ما المخرج؟ أين الطريق؟ ما الحل؟ ما العمل؟ أين النصرة؟ أين العزة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أولم يرى الله جل وعلا هذه الدماء التي تسفك؟ أولم يسمع الله جل وعلا هذه الآهات والأنات والصرخات؟ بل والدعوات أسئلة كثيرة تختلط بين اليأس والأمل، بين الدموع والآمال، بين الأحزان والآمال، بل بين الشكوك والهواجس. ما المخرج؟ هذا هو موضوع حقنا الأخير في سلسلة الحقوق. نعم، إنه حق الفرار إلى الله، وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا المخرج الشرعي لهذه الأمة من كل ما تعانيه في المحاور والعناصر التالية: أولا، فرار السعداء. ثانيا، الفرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا. ثالثا، الفرار من الكسل إلى العمل عزما وجدا. رابعا، الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. وأخيرا، فرار الأشقياء. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع والله من الأهمية والخطورة بمكان، والله أسأل أن يرزقنا جميعا الفرار منه إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، فرار السعداء. أحبتي في الله، حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء. انتبه معي: ومن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. وكل قلب ليس فيه خوف الله فقلب خرف، خراف، لا يسمع عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير من شدة الخوف. فقال له الحسن: يا هذا، والله إنك إن تخالط أقواما في الدنيا يخوفونك من الله حتى يدركك الأمن في الآخرة، خير من أن تخالط أقواما في الدنيا يؤمنونك حتى يدركك الخوف في الآخرة. واعلم بأن الله لا يجمع على عبده خوفين وأمنين، كما في الحديث الذي رواه الترمذي والطبراني والبيهقي وابن حبان وغيرهم بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. فمن خاف من شيء هرب منه، ومن خاف من الله هرب إليه، إذ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. قال جل وعلا: ففروا إلى الله. إلى الله، لا إلى شرق ملحد ولا إلى غرب كافر، لا إلى منظمات أو هيئات. فطريق السعادة أن يكون الفرار إلى الله، ففروا إلى الله. قال ابن عباس: أي اعملوا بطاعته. بن عبد الله التستري: ففروا إلى الله، أي من الله إلى الله، منه إليه سبحانه وتعالى. هذا هو فرار السعداء. فلا خلاص لهذه الأمة ورب الكعبة بعدما أصلت ما أصلت في اللقاءات الماضية، لا خلاص لهذه الأمة في هذه الأزمة الطاحنة التي تشرب فيها كؤوس الذل والهوان أشكالا وألوانا، لا خلاص لها إلا أن تفر من الشرق الملحد ومن الغرب الكافر ومن الوسط الأوروبي الظالم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تسجد بين يدي الله جل وعلا بذل وخشوع وخضوع وانكسار، وأن تردد قولة السابقين الصادقين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الأمة لا ينقصها شيء إلا أن تفر إليه جل جلاله. رزقها الله جل وعلا بالأموال، رزقها الله بالمناخ، من الله عليها بالعمق الاستراتيجي الفريد في الكرة الأرضية، من الله عليها بالعقول والأدمغة، من الله عليها بالنفط الذي سال عليه اللعاب الأمريكي. حب الله الأمة كل ألوان النعم، لكن الأمة الآن لا ينقصها إلا أن تعرف الله، لا ينقصها إلا أن تثق في الله، لا ينقصها إلا أن تفر بكليتها إلى الله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأول خطوة على طريق فرار السعداء هي التوبة إلى رب الأرض والسماء. هل وعت الأمة الأزمة؟ هل استفادت الأمة من الدرس؟ هل وعت الأمة الأزمة وبدأت تنتقل من أزمة الوعي التي كانت فيها إلى وعي الأزمة بكل ما تستدعيه؟ هل تابت الأمة إلى الله فحرمت الربا؟ هل تابت الأمة إلى الله فحرمت العري والتبرج؟ هل تابت الأمة إلى الله فطهرت وسائل الإعلام من الفحش والخبث؟ هل تابت الأمة إلى الله فطهرت شواطئ البحار من العري الذي تبارز به العزيز الغفار؟ هل تابت الأمة إلى الله بعد هذه الأزمة وعلمت يقينا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه؟ هل وعت الأمة قول الله جل وعلا: ليس لها من دون الله كاشفة؟ هل تابت الأمة إلى الله؟ أنت، الكلام ليس لأحد غيري وغيرك، بل الكلام لي ولك. هل تبت إلى الله؟ هل تغيرت حياتك بعد هذه الأزمة التي تحياها الأمة؟ هل تغير بيتك؟ هل تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة في هذه الأيام؟ هل تصلي الفجر في جماعة؟ هل قمت الليل؟ هل ابتعدت عن الحرام؟ هل حجبت امرأتك وبناتك؟ هل جمعت أولادك مرة على كتاب الله لتؤصل في قلوبهم بعد ذلك عقيدة الولاء والبراء؟ هل تغير سير حياتك بعد هذه الأزمة، أم أننا ما زلنا في سباتنا العميق، ما زلنا بعيدين عن الله؟ ما تغير فينا أي شيء ما زالت وسائل الإعلام في الأمة ترقص وتغني، ما زالت الأمة مشغولة بالكرة، ما زالت الأمة مشغولة بسفاسف الأمور وتوافه الأمور، هل تبنى إلى الله جل وعلا؟ فأول خطوة عملية على طريق فرار السعداء التوبة. اعلم بأن التوبة ليست أمرا هامشيا على طريق العبودية والسعادة في الدنيا والآخرة، كلا. قال ابن القيم لله دره: أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن العلم بها، فضلا عن العمل بها بعد العلم، فضلا عن العمل بها بعد العلم. قال: مع أن التوبة هي حقيقة دين الإسلام، فالدين كله داخل في مسمى التوبة، فهي بداية الأمر وخاتمة الأمر. فأول خطوة على الطريق هي التوبة، وآخر خطوة على الطريق هي التوبة. لذا كان التائب حبيب الله جل وعلا، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة بغير تفصيل في كلام مجمل لأن الموضوع طويل، التوبة هي، انتبه، هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. أكرر: التوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. فالتائب حبيب الله. ولقد تضافرت وتظاهرت أدلة القرآن والسنة والإجماع على وجوب التوبة في كل وقت، في كل وقت، لأن الإنسان لا ينفك عن معصية في الظاهر أو في الباطن. لذا قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يقل أيها المذنبون، لم يقل أيها العاصون، لم يقل أيها المقصرون، بل قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الآيات. فالتوبة واجبة على المسلم، بل على المؤمن في كل وقت وفي كل حال، لأنني ولأنك لا ننفك عن معصية في الظاهر أو في الباطن، تحتاج هذه المعصية إلى تجديد للتوبة. اسمع لقول سيد التائبين محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هل تستغفر الله وتتوب إليه في اليوم 1000 مرة؟ بل حتى 100 مرة؟ هل تجعل لنفسك وردا يوميا مع الاستغفار؟ هل تجدد التوبة بعد كل لحظة، بعد كل عمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ فأول خطوة عملية على طريق فرار السعداء إلى رب الأرض والسماء هي التوبة، بعد كل لحظة، بعد كل سلوك، بعد كل عمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وتدبر قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي، قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأختم هذا العنصر بحديث رسول الله في الصحيحين من حديث أنس: لله أشد فرحا، الله يفرح ويغضب، لا تؤول ولا تكيف ولا تعطل الصفة، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يفرح فرحا يليق بكماله وجلاله جل وعلا. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس من راحلته، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، قال الصادق: فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرح الله بتوبتك إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. فلما التسويف أيها السعيد يا من تريد أن تفر مع السعداء؟ لما التسويف؟ متى ستتوب؟ متى سترجع؟ أيتها المسلمة متى ستتوبين؟ متى سترجعين؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. ثانيا، الفرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا. الجهل مرض خطير، وكل جهل من الجائز أن يحتمل وأن يغتفر لصاحبه، لكنه لا يمكن أبدا أن يغفر لجاهل لا يعرف الله مهما كان علمه في الدنيا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالفرار من الجهل إلى العلم، من الجهل بالله إلى العلم بالله، من الجهل بالشرع إلى العلم بالشرع، من الجهل بالتوحيد إلى العلم بالتوحيد، من الجهل بالسنن إلى العلم بالسنن. بصفة عامة يجب على الأمة أن تفر من الجهل إلى العلم، إلى أن تعرف الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنسان لا يعرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله كيف يعبده؟ كيف يحبه؟ كيف يخشاه؟ فأشد الناس خشية لله هم أعرف الناس بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذ لا طريق إلى معرفة الله والوصول إلى قربه ورضوانه وجنته إلا بالعلم النافع الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وقال الصادق كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، أو حتى إذا لم يفرك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الأمة الآن تحتاج إلى أن تتعلم، عن الله سبحانه ابتداء. هذا هو العلم الذي ينفعها والله في الدنيا والآخرة. لا أريد بذلك أن أقلل من شأن العلوم الأخرى في الطب والهندسة والذرة والكيمياء والجيولوجيا، كلا، بل إن الأمة الآن تحتاج أيضا إلى أن تفرغ أبناءها وأولادها ليتخصصوا في هذه الجوانب العلمية التي تفوق فيها أعداؤنا، بعد أن كانت الأمة في هذه الجوانب منارة تهدي الحيارى والتائهين الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. لا أقول ذلك من باب الأحلام الوردية أو حتى من باب تضميض الجراح، ففي الوقت الذي كانت فيه فرنسا لا تعرف الكهرباء كانت شوارع الأندلس مضاءة بالكهرباء على أيدي المسلمين. في الوقت الذي كانت فيه فرنسا وانجلترا تلك الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، في الوقت الذي كانت شوارع هذه الإمبراطورية مليئة بالأوحال والطين كانت شوارع الأندلس مرصوفة على أيدي المسلمين. ثم تقاعست الأمة وتأخرت، والتقط الغربيون هذه المراحل المبكرة للعلم في شتى جوانب الحياة وأبدعوا لا أنكرها، أبدعوا إبداعا يذهل العقل. في الوقت الذي تقاعست فيه الأمة وتخلفت وانشغلت بسفاسف وأتفه الأمور، فقفز الغرب قفزات علمية هائلة. وأنا لا أريد بذلك أن أقول بأنه لا ينبغي للأمة أن تأخذ ما وصل إليه الغرب، كلا، بل يجب على الأمة أن تأخذ أروع ما وصل إليه الغرب في هذه الجوانب العلمية بشمولها وكمالها، بشرط أن لا يصطدم هذا العلم مع عقيدتنا وأخلاقنا وديننا. لقد حذرنا النبي من التبعية الذليلة المهينة التي لا تحسن أن تفرق بين الغث والسمين وبين القبيح والحسن، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرب لتبعتموهم. هذه التبعية الذليلة الأمة منهية عنها، أما أن تبدع الأمة وأن تعمل بعد أن تتعلم فهذا واجبها الذي لا مفر لها من أدائه، فهذا حق جليل الله جل وعلا من ورائه. والقاعدة الأصولية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الفرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا، تترجم هذه الإرادة إلى عمل، وأن نترجم هذه الهموم والزفرات والتوجعات والآهات والآلام إلى عمل، إلى علم. أتألم غاية الألم حينما أرى طالبا من طلابنا، بل حتى من الملتزمين، يخرج في نهاية العام الدراسي بتقدير مقبول. لماذا يفشل أولاد المسلمين ويتفوق غيرهم؟ لماذا لا يحرص المسلم على أن يكون متفوقا في كل شيء حتى على نفسه؟ فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. لابد أن نعرف الله، لابد أن نترك هذا الجهل المروع بالله جل وعلا. نعم، إنه جهل خطير. فمن أبناء الأمة الآن مع حصوله على أرقى الشهادات في جانب الدنيا ما زال يجهل الله سبحانه بأسماء كماله وصفات جلاله، بل لقد تعلقت قلوب الكثيرين من أبناء الأمة ببعض دول الأرض أكثر من تعلقها برب السماء والأرض. لا أريد أن أطيل النفس مع كل عنصر. الفرار من الجهل إلى العلم قصبا وسعيا. ثالثا، الفرار من الكسل إلى العمل جدا وعزما. كل علم وكل أمان لا تفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانها. فالأمة الآن تتوجع وتسمع الزفرات بل والدعوات لكن بدون عمل، فما قيمة هذا؟ ما قيمة العلم وما قيمة المحاضرات والمجلدات بدون عمل؟ يا إخوة، والله الذي لا إله غيره، إن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الذين سادوا الدنيا ودمدموا على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته وأحالوه إلى ركام في ركام وإلى تراب في تراب، وأقاموا للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والظلم موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطوله بناء. هذا السلف الصالح والله والله ما كانوا يملكون عشر معشار ما نملكه الآن من المجلدات والأشرطة. والله ما كانوا يملكون عشر معشار أو أقل ما نملكه الآن من مجلدات وأشرطة تحمل شتى فروع العلم والمعرفة. مكتبات ضخمة تئن بالمجلدات تئن بالأشرطة، لكن ما قيمتها؟ ما قيمتها إن لم تتحول في حياتنا إلى عمل، إن لم تتحول في حياة الأمة إلى واقع. إننا لن ننشر هذا الدين بالمحاضرات وفقط، لن نوصل هذا الدين إلى الشرق والغرب بالخطب الرنانة فحسب، لأن العالم يحكم الآن على المسلمين أو على الإسلام من خلال واقع المسلمين المر. والله لقد قال لي أمريكي بنفس الكلمات، لو انتفع أحد بهذا الدين كما تزعم لكان المسلمون وهم أتباعه أولى الناس بالانتفاع به. قلت لا، لا تحكم على الإسلام من خلال واقعنا كمسلمين، فأنا أؤكد لك أننا قد انحرفنا بعيدا بعيدا عن هذا الدين. أين نحن من هذا الدين؟ لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة دولة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، يوم نجح في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الإسلامي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والنور. كان أحدهم يستحي من الله أن يتكلم كلمة دون أن يحولها ابتداء في حياته إلى واقع عملي يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالة. إننا الآن نحسن التنظير البارد ونحسن الكلام ونحسن المظاهر الجوفاء، لكن أين العمل؟ أين السلوك؟ أين الأخلاق؟ لو سأل كل طالب علم منا نفسه منذ متى وأنا أطلب العلم، اسأل نفسك، هل ورثني العلم خشية الله؟ هل ورثني العلم قيام الليل؟ هل ورثني العلم الأدب والتواضع؟ هل ورثني العلم بغض الحرام؟ هل ورثني العلم التواضع والذل والانكسار لله جل وعلا؟ هل ورثني العلم البعد عن طريق المعاصي؟ فتش فتش عن علم تتعلمه من عشرات السنين، فتش عن محاضرات، والله ثم والله تذيب الحديد بل تذيب الحجارة. فتش عن هذا الكم الهائل من العلم الذي نستمع إليه من علمائنا وشيوخنا في الليل والنهار، ومع ذلك ترى الأمة هي أذل الأمم بين الأمم. لماذا؟ أليس هذا القرآن هو الذي حولها إلى خير الأمم؟ أليس الهدي النبوي هو الهدي الذي حولها من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم؟ نعم، إنه القرآن، ما سقط آية فرغ نفسه ليحفظ أولاد المسلمين كتاب الله، فرغ نفسه ليحفظ أولاد المسلمين كتاب الله إلى غير ذلك. لا تحقرن من المعروف شيئا، إن لم تستطع أن تقدم شيئا لدين الله فكف شرك عن خلق الله. هذا عمل، بل قربة، بل فرار من الله إليه سبحانه وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق بابتسامة مع ما تحمله في قلبك من هموم وأحزان وآلام. الفرار من الكسل إلى العمل جدا وعزما. رابعا، الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. الفرار من الضيق، ضيق الصبر بالهموم والآلام والأحزان، ولا يوجد مسلم الآن على وجه الأرض إلا ويحمل في صدره الكثير من الهموم والآلام والأحزان والمنكدات والمنغصات. فأي مسلم يفكر في واقع الأمة لابد وأنه سيحمل جبالا من الهموم. أحيانا يشعر بضيق في صدره، هموم في البيت، هموم في العمل، هموم على مستوى الواقع، هموم على مستوى العالم، فيشعر المسلم بالضيق، بل وأحيانا بالقنوط، بل وأحيانا باليأس والخذلان. فر، اهرب من هذا الضيق إلى فضاء الثقة، فضاء الرجاء عند رب الأرض والسماء. الفرار من الضيق إلى السعة، إلى فضل الله سبحانه، إلى الثقة فيه، إلى الرجاء فيه، إلى التوكل عليه، إلى الاعتصام به. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فر إلى الله سبحانه من كل آلامك وهمومك وأحزانك، بمعنى اطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وحقق التقوى، وامتثل الأمر، واجتنب النهي، وقف عند الحد، وكن على يقين مطلق بأنه لا يقدر أن يفرج كربك إلا الله. لا يفرج كرب الأمة بعد هذه الأزمة وفي كل أزمة إلا الله. فهل فرت الأمة من الضيق إلى السعة ثقة في الله، ثقة في عدله وفضله وحلمه، ورجاء في كرمه ورحمته وفضله وعطائه؟ لا مخرج لك إلا أن تفر إليه سبحانه. وهل فر إليه أحد من أي ضيق يحياه فخيبه؟ هل فر إليه أحد فخيبه؟ هل فر إليه أحد وطرق بابه بقلب تائب فأغلق الباب في وجهه؟ هل اعتصم به أحد فخذله؟ هل توكل عليه أحد فقطعه؟ قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ والله الذي لا إله غيره، لو صدقنا في اللجوء إليه والثقة فيه والتوكل عليه وصدق الاستعانة به لنصرنا وغير أحوالنا، ولو بذلنا ما لا يصدقه العقل من أسباب بشرط أن نكون قد بذلنا أقصى ما نملك. فالأمة لا ينتظر أن تصل إلى ما وصل إليه أعداؤها في جانب الأسباب المادية. ومن رحمة الله بنا أن الله لم يتعبدنا سبحانه إلا بما نستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم. فهل أعدت الأمة ما استطاعت في الجانب الإيماني والعلمي والعملي والعسكري والاقتصادي والإعلامي والتعليمي والتربوي والأخلاقي والسلوكي؟ ثم بعد ذلك أشهدت ربها سبحانه أنها لا تملك إلا ما قدمت، ثم بعد ذلك لجأت إليه ووثقت فيه وتوكلت عليه واعتصمت به فخيبها وخذلها؟ والله ما كان ولن يكون، لأنها سنن له سبحانه في كونه لا تتبدل ولا تتغير. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآيات، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهكذا لابد أن نعي السنن، وأن نفهم قرآن الله، وأن نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يكفي كل من لجأ إليه، يكفي كل من لجأ إليه، ويرزق كل من توكل عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، لا مخرج لك إلا أن تلجأ إليه وإلا أن تؤمن بقدره. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا أريد أن أذكر الأدلة الطويلة، فقد فصلتها في اللقاء الماضي في موضوع حق الثقة، لكنني سأذكر حادثة لامرأة مسلمة عادية تعيش معنا في زماننا، وقد ذكرت قصتها قبل ذلك، لكن في دقيقة واحدة. سجن زوجها لسبب ما، وهم من الفضلاء، ورزق الله هذه الأخت المسلمة بنتا وزوجها في السجن. وفي ليلة من الليالي مرضت البنت مرضا شديدا، واستسلمت الأم لقضاء الله وقدره، وجلست إلى جوارها لتضع الكمادات بالماء البارد على جبينها ويتضرع إلى الله أن يشفيها وفقط. تقول: وبعد الثانية ليلا يطرق طارق علينا الباب في بيت أبي، فخرج أبي وخرجت خلفه. قال الوالد من خلف الباب: مين؟ من بالباب؟ مين؟ وإذ بالرجل خرج، قل: الدكتور. دكتور؟ فتح والدي الباب وأنا أقف خلف والدي أرتعد. طبيب يحمل حقيبته: سلام عليكم. عليكم السلام. فين البنت المريضة؟ تفضل يا دكتور. دخل كشف الطبيب، كتب الروشتة، وخرج وقف أمام الباب وقال: يلا يا أختي، هيا أسريع، هاتي قنت الكشف. قالت: والله يا دكتور أنا ما عشت قنت الكشف. فغضب الطبيب، قال: أنت ما عندكيش حياء تصحيني من النوم الساعة 2 بالليل وأخرج من بيت وتقوليني ما عنديش كشف، اتصلت ليه؟ قالت: والله يا دكتور ما اتصلت، أنا أصلا ما عنديش تليفون في البيت. الله، هي دي مش شقة فلان؟ قالت: لا، ده الباب اللي جنبنا. والله ما أخرجه الله إلا لبنت هذه الأخت المسلمة المؤمنة الفاضلة التقية. لا تظن أن كل شيء يقع في الكون بدون علم أو بدون قدر أو بدون إرادة، كلا، لا والله، إن كل شيء خلقناه بقدر. حقق التقوى بصدق، ودع نتيجة التقوى الحتمية إلى رب البرية، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أسأل الله أن يرزقنا الفرار منه إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأخيرا أيها الأحبة الكرام، فرار الأشقياء. فرار الأشقياء هو الفرار من الله. وإلى أين يذهب الشقي؟ فأين تذهبون؟ يفر من الرحمن إلى الشيطان، يفر من التوحيد إلى الشرك، يفر من الطاعة إلى المعصية، من السنة إلى البدعة، من الهدى إلى الضلال، من الخير إلى الضنك والشقاء. هذا فرار الأشقياء، فرار من الله. والله لن يشعر الفار من الله إلا بالضنك والشقاء في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا من فررت من الله، ويا من ابتعدت عن الله، ويا من انحرفت عن منهج الله، إلى أين تذهب؟ إلى أين تفر؟ الأرض أرضه، والسماء سماؤه، والملك ملكه، وأنت عبده. إلى أين تفر؟ إلى أين تذهب؟ كل نعيم بين يديك سيتحول إلى ضنك إن ابتعدت عن الله. كل نعمة ستتحول بين يديك إلى شقوة إن انحرفت عن منهج الله. فما بال الكفار؟ قد كفروا به سبحانه، ومع ذلك هم غارقون في نعمه وفضله. اسمع لقول ربك، واسمع لقول نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب من النعم وهو مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله تعالى. وقرأ قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. اقرأ قول الله جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اقرأ معي قول الله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. اقرأ معي قول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلا تغتر بمثل هذه المظاهر الكاذبة والخادعة، واعلم بأن كل أحد يعيش في نعيم ظاهر وهو بعيد عن الله، اعلم بأن كل صورة من صور النعيم بين يديه شقوة وضنك وشقاء. وأختم بهذه الحادثة التي ذكرت بها، لكن الموقف يتطلب مني أن أذكرها الآن. هذا الرجل الأمريكي الذي قاطعني يوما مع رجلين مسلمين سوريين وأنا ألقي محاضرة في مركز من المراكز الإسلامية في لوس أنجلوس بأمريكا، وقال لي أحد المسلمين: نريد أن يردد خلفك هذا الأمريكي شهادة التوحيد. فقلت: تقدم اقترب مني. وجلس إلى جواري. قلت: قبل أن تردد الشهادة أود أن أسألك، وأنت أمريكي تعيش في النعيم كما سمعت من إخواني، ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ فأخبرني بأنه ملياردير يمتلك الأساطيل والشركات والأموال. قال: ولكنه مل الحياة، يئس من الحياة، حاول الانتحار مرارا مع ما يعيش فيه من نعيم قد لا يخطر لنا على بال، ومع ذلك قد يئس الحياة. لماذا يا أخي؟ ببساطة شديدة جدا، لأن الإنسان جسد وروح، فأعطى هذا الرجل وأمثاله الجسد كل ما يشتهيه من طعام وشراب ونساء وأموال ومتع، وبقيت الروح في أعماق البدن تبحث عن غذائها ودوائها، تصرخ في الأعماق تريد هي الأخرى الغذاء والدواء. وهنا يقف الغرب بكل ما أوتي من علم عاجزا أمام الروح، لأنه إلى الآن لا يعرف هل تقاس الروح بالترمومتر أو تقاس بالجرام أو توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، إذ لا يعلم غذاء الروح بل كنه الروح إلا خالق الروح جل جلاله. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح في أعماقه تصرخ، يشعر بالضيق مع أنه يعيش في فضاء بل في حديقة غناء، يشعر بالضيق لأن الضيق والسعة ليست في المكان وإنما هي في الصدر، وإنما هي في الصدر. قد تعيش في غرفة واحدة تشعر بانشراح، تشعر بالسعادة، وقد يعيش غيرك في قصر فارغ يشعر بالاختناق، يشعر بالحزن والآلام تحطم فؤاده وتملأ نفسه بالغم والحزن والألم. فالسعة والضيق في الصدور بطاعة العزيز الغفور. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال بأنه حاول الانتحار مرارا ولم يقدر الله جل وعلا أن يموت على الكفر، لأنه قد سبق في علمه سبحانه أن يموت هذا الرجل أو أن يسلم هذا الرجل، فأنا لا أعلم حاله الآن. أسأل الله أن يثبتنا وإياه وإياكم جميعا على التوحيد والإيمان. المهم أيها الأفاضل أن هذا الرجل حينما قلت له: قل خلفي لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله بكى وارتعد وأراد الإخوة أن يسكتوه، فقلت: اتركوه ودعوه. فلما سكنت جوارحه وهدأ قلت: لماذا بكيت؟ قال: هذه الكلمة فيها سر عجيب. أي سر وضعتموه في هذه الكلمة؟ قلت: ما هو؟ قال: أشعر الآن براحة في صدري ما ذقت طعمها أبدا قبل النطق بهذه الكلمة. قلت: إنها نعمة شرح الصدر بالإسلام، تلك النعمة التي لا يذوق حلاوتها إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بصدق من قلبه. أنت في نعمة كبيرة أيها الموحد، ولو عشت فقيرا ومت فقيرا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا، وأولى خطواته التوبة، وفرار من الكسل إلى العمل جدا وعزما، وفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء وأحذر نفسي وإياك من فرار الأشقياء، أو ألا وهو الفرار من رب الأرض والسماء. هيا لنفر جميعا إلى الله، لنمتثل أمره، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. اللهم ارزقنا الفرار منك إليك، اللهم ارزقنا الفرار منك إليك، اللهم ارزقنا الفرار منك إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزق الأمة الفرار إليك، اللهم ارزق الأمة الفرار إليك، اللهم ارزق الأمة الفرار إليك. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأنجي المسلمين المستضعفين في الشيشان، وأنجي المسلمين المستضعفين في أفغانستان، وأنجي المسلمين المستضعفين في العراق وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا،